أولا القاعدة ما هي؟ بعدها القاعدة التي ذكرت أمس ذكرها المؤلف. قال ما ولا الخبر. صالح القاعدة التي ذكرت أمس ما هي؟ نعم، المضاف في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. لماذا هذا الاستثناء أن المضاف إلى الضمير؟ لماذا؟ نعم، حتى لا يشكل عليهم نحو مررت من زيد صاحبك، فإذا جعلوه في رتبة الضمير ستكون الصفة أعرف من الموصوف، لأن الموصوف علم ورتبته الثانية، وصاحب الآن مضاف إلى الضمير ستكون الرتبة الأولى. فلذلك قالوا ما أضيف إلى الضمير في رتبة العلم، والصحيح أنه في رتبة الضمير، وهو رأي ابن مالك رحمه الله. يكفي يا أخي ابن مالك، يكفي الحمد لله ابن مالك إمام في اللغة العربية، عش ما تعتمع تحسب زمانه من مالك. نعم، إضافة معنوية. إيش نقول معنوية هنا؟ لأنه أريد به المضيف عن الزمن الماضي فيما مضى. فإذا قلت مثلا جاء صاحب زيد أمسي، أو جاء ضارب زيد أمسي، فهذه الإضافة خلاص تنتقل إلى معنوية في الوصف، اسم الفاعل اسم المفعول إذا كان المراد به المضيف، فإضافته معنوية في غير أل طبعا. أما في أل يكون المضيف والاستقبال والحال، في غير أل إذا كان المراد به المضيف فإضافته معنوية تكون. جاء ضارب زيد أمسي، إضافته مثل غلام زيد، واضح معنوية، تنتقل من لفظية إلى معنوية. فمراد هنا مررت بزيد صاحبك أي فيما مضى، فالإضافة هنا معنوية، فلا يشكل على الشخص يقول قد تقدم معنى أن الإضافة لفظية في اسم الفاعل. نعم، الإضافة لفظية، هذا هو الأصل في اسم الفاعل، إلا إذا أريد به المضي فإضافته معنوية. واضح إن شاء الله يا إخوان، فلا يشكل على أخ من إخوان هذا الشيء. نعم، أنا خلاص ما يكمل له. لا يقول أنا زيد، ما في أنا، فترد علي أنا مثل ما رد عليه. ما أعرف الله، هذا هو السبب، أنك إذا قلت أنا لا يتناول غيره، إذا قلت أنا بعد التكلم به، إذا قلت أنا خلاص خرج زيد وعمر. أما في أصله فهو يتناول كل متكلم، في أصله يتناول كل متكلم، لكن بعد التكلم به ووجود القرينة أصبح يطلب على معين لا يتناول غيره لأجل هذا. ولا بعضهم يقول أعرف المعارف العلم، وبعضهم يقول إشارة، وبعضهم يقول محل بأن. المهم أن الخلاف ما تحته فائدة، سهل سأقول الضمير أو العلم وغير ذلك، لكن المشهور هو العلم، المشهور هو الضمير معرف المعارف بعد لفظ الجلالة، والمسألة ما هي محل اتفاق، الأمر سهل في ذلك. تعرف إذا أريد به المضي كيف تعرفه؟ إذا أريد به المضي تفيده مثل اسم الفاعل تماما. أنت أنا على مذهب الحجازيين مبنية دائما الشروط المتقدمة. طيب أنا خطرت لنا محمد أخي أكثر كان لا هنا خلاص إذا بها المضي، إذا أريد بها الحال انتهى. خذ مثال الذي يمثلون به مررت بزيد صاحبي. هنا المواد به المضيف، لذلك قيدوه، قال الشموني إذا أريد به المضي أو بهذا المعنى. نعم، قال بعد ما ذكر اسم فاعل على أن اسم الفاعل للمضي، بعد ما ذكر هذا المثال على أن اسم الفاعل للمضي، فإذا أريد باسم الفاعل المضي من غير أل فإضافته معنوية. انتبه لهذا، وأظن قد قرأت هائلة عن الشيخ بهذا المعنى. كيف؟ ولا من باب بس لا يقال من باب لم ترى أن السيف ينقص غدوه، بس من هذا الباب. نعم معروف لفظ الجلالة لا يطلق إلا على ذات الله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المضمر والضمير، تقدم معنا أن هذه التسمية عند من؟ عند المصريين، يقولون المضمر والضمير، ومدلولهما واحد، سواء قلت مضمر أو قلت ضميرا فالأمر سهل إن شاء الله، لأن المدلول واحد ومدلولهما هو الذي سيأتي الآن لما وضع المتكلم كان، فالأمر في ذلك سهل. أما الكوفيون فتقدم أنهم يقولون الكناية والمثني. قال: المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، هذا هو الضمير أو المضمر، فهو كما يقول رحمه الله تعالى اسمان. إذا قال الشخص ما هو الضمير أو ما هو المضمر فهذا هو الذي يذكر، يقال اسمان أو اسم إذا لم تذكر ضمير المضمر، تقول اسم موضوع المتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب ماذا كهو، والغائب يشمل الأربع الباقية كذلك هو وما بعد من الأربعة، وكذلك المخاطب له كم؟ خمسة: أنا أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، والمتكلم له كم؟ اثنان. خمسة هذا خمسة من قال خمسة؟ له اثنان: أنا ونحن. نعم. فهذا هو حد الضمير يا أخوان، اثنان لما وضع المتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، يقول إن شاء الله. والضمير الراجح فيه بالنسبة لأنت الراجح فيه والله أعلم أن وحدها فقط، لأن التاء تتغير على حسب المخاطب، فإن كان المخاطب مذكرا قلت أنت، وإن كان المخاطب مؤنثا قلت إيش؟ أنت، وإذا كان مثنى أتيت بالتثنية أنتما وهكذا. واضح الآن؟ فالذي يظهر هو منها المصير أن الضمير في أنت هو أن فقط، وما بعدها التاء لحرف يدل على الخطاب لا محله من الإعراب، ما بعده من التاء هذه حرف تدل على الخطاب لا محلها من الإعراب، بدليل أنها تتغير التاء هذه بحسب المخاطب، بحسب المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن إلى آخر ذلك. فالضمير عند المصريين هو أن فقط، هذا الذي عليه المحققون. فعلى هذا إذا قال الشخص اعرب أنت قائم، فتقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والتاء حرف خطاب لا محلها من الإعراب وقائم خبر. وبعضهم يقول أنت أيضا، هذه من الأمور السهلة، لكن بما أن التاء تتغير بحسب المخاطب فإذا ليس الضمير الكل. قال رحمه الله تعالى: اسماني لما وضع المتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، وينقسم المستتر وينقسم إلى مستتر إلى مستتر وبارز، وهذا التقسيم يقام بحسب الظهور في الكلام وعدمه، هذا التقسيم المذكور التقسيم الأول بحسب الظهور وعدم الظهور، فينتبه لنا أن له تقاسيم كثيرة تتعشنان. تقول: هذا التقسيم بحسب الظهور في الكلام وعدمه. بحسب الظهور في الكلام وعدمه. قال: وينقسم إلى مستتر وبارز. فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، هذا هو تعريف المستتر. المستتر كما يقول رحمه الله تعالى ما ليس له صورة في اللفظ، وسيأتي إن شاء الله مواضع الاستتار، وسيأتي تقسيم الاستتار إلى ماذا ينقسم. الحد إن شاء الله يعرف للمستتر يا أخوان، ما ليس له صورة في اللفظ هذا هو المستتر. قال: فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، وهو إما مستتر وجوبا كالمستتر في فعل الأمر الواحد المذكر كضرب وقم، هذا الموضع الأول للاستتار الواجب، وهو في فعل الأمر الذي المذكر الواحد خرج ماذا بقوله المذكر الواحد، خرج بقوله المذكر ماذا المؤنثة، فإن الضمير يكون ماذا بارزا، يكون بارزا، تقول ماذا للمرأة اضربي، أين الضمير؟ ألا يكون بارزا مع المؤنثة الواحدة، أما مع المذكر الواحد فيكون مستترا واجب الاستتار كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى. وقوله المذكر الواحد قلنا المذكر خرج المؤنثة، فإن الضمير يكون بارزا لا يكون من هذا القسم. وقوله المذكر الواحد خرج ماذا؟ المذكر الجمع، فإن الضمير كذلك يكون ماذا؟ بارزا مثل قوموا، أين الضمير؟ وكذلك مع المثنى المذكر تقول إيش؟ قوما، فإنه يكون بارزا كما سمعت. فعلى هذا الذي يستتر من الضمائر مثل المذكر هو ما كان لماذا؟ للواحد فقط، ما كان للواحد فقط. أما ما كان المثنى فإنه يظهر يكون بارزا، وما كان كذلك للجمع الذكور يكون أيضا بارزا قوما وقوموا. نعم. يا أخي قلنا أنت هو الضمير أن فقط. الأخي يقول لماذا في باب النحو ما نأخذ بالسهل؟ نقول أنت كلها الضمير ولا نقول أن. كيف كلها الضمير وهي تتغير بحسب المخاطب؟ من أين لنا كلها الضمير؟ أنت تغيرها بحسب المخاطب. إذن السهل ليس الضمير، وإنما الضمير هو إيش؟ أن فقط، لأنها تتغير يا أخي بحسب المخاطب، فهي ليست بضمير، وهذا سهل ما هو صح إن شاء الله. فهل أن تقول أن ضمير والسحر خطاب ما في شيء؟ والذي جعلنا يعني جعلنا نقول هذا هو تغير التابع حسب الخطاب، ولا كما تقول نحن نمشي إن شاء الله على السهل في المثل، على الأسهل بالنحو، هذا الذي نمشي عليه. قال رحمه الله تعالى: كالمستتر في فعل الأمر الواحد المذكر، هذا الموضوع الأول احفظوا يا أخوان، كاضرب وقم، اعرف يا هاني اضرب زيدا، ما لو يرفع صوتك رجلي على السفور ليش مستتر؟ ماذا جواز لم وجوبا وجوبا احسنت وزيدا وفعل به موصولا لم تفكر فتح الضمير على اخره. والشاهد الان الضمير نعم استتر الان استتارا واجبا، لانه المذكر الواحد مع فعل الامر الذي هو المذكر الواحد استتر فيكون واجبا. قال رحمه الله تعالى: وفي المضارع المبدود بتاء خطاب او بتاء خطاب واحد المذكر ستقوم وتضرب، اخرج ماذا يقال؟ بتاء الخطاب المؤنثة، فانه يكون جائز الاستتار مثل هند تقوم بواجبها، هند تقوم ماذا بواجبها، فإن الضمير يكون هو وجوبا أو جوازا، يعني الضمير يكون هي هند تقوم بواجبها، الضمير يكون ماذا هي، فيكون الاستتار جائز مع تاء المؤنثة لما يكون الغائبة. فعلى هذا هذه قيود يا أخوان تحفظ. قالوا في الفعل المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر ستقوم وتضرب، إن عم تقومون، وفي التثنية تقومان، وفي المؤنث المخاطبة تقومين، أنت يا هند تقومين بواجبك، فيظهر مع المؤنث المخاطبة، لكن يستتر وجوبا مع المذكر الواحد المخاطب الذي لمن؟ يعني ما يكفي المذكر، مع المذكر الواحد المخاطب يكون ماذا مستترا واجب الاستتار مع المضارع، أما مع المؤنث الواحد المخاطبة فإنه يظهر، تقول أنت تقومين بواجبك، أين الضمير الآن؟ الياء، واضح؟ ومع المذكر الجمع يظهر كذلك المخاطبين، تقول تقومون بواجبكم، ومع المثنى تقومان بواجبكما، يكون مع المؤنثة، أما بالتاء مع المذكر يكون ليش؟ للخطاب، بالتاء مع المذكر الفعل المضارع المبدوء بالتاء مع المذكر يكون للخطاب، وبالتاء مع المؤنثة يكون ليش؟ للغائب. قال رحمه الله تعالى: وفي المضارع المبدوم تاء خطاب واحد مذكر تقوم وتضرب، وفي المضارع المبدوم بالهمزة مطلقة سواء كان مع المذكر أو مع المؤنث من غير قيد هنا. قال: وفي المضارع المبدوم بالهمزة كأقوم وأضرب، فالمستتر يكون ماذا يخلق من الضمائر مع أقوم وأضرب، تقديره إيش؟ أنا، تقديره أنا يكون واجب الاستتار. قال: كأقوم وأضرب أو بالنون سنقوم ونضرب، كذلك أيضا يكون مستترا واجب الاستتار. فالآن عندنا الموضع التي يكون فيها الضمير واجب الاستتار، الموضع الأول مع فعل الأمر المذكر الواحد، والموضع الثاني مع الفعل المضارع المبدوء بتاء خطاب المذكر الواحد المذكر، والثاني الثالث مع المضارع المبدوء بالهمزة، والرابع مع المضارع المبدوء بالنون. بقيت مواضع أيضا كذلك يكون فيها الضمير واجب الاستثار، منها مع اسم فعل الأمر، مع اسم فعل ماذا؟ الأمر، مثل إيش؟ صح، مثل صح الضمير تقديره أمس واجب الاستثار. كذلك أيضا مع اسم فعل مضارع مثل إيش؟ أوه، مثل أوه بمعنى يتوجه، يكون كذلك أنا، فيكون واجب الاستثار. معنا عندنا موضعان غير الأشياء المذكورة التي ذكر المؤلف. الموضع الأول ما هو الذي ذكرنا؟ مع فعل الأمر مع فعل الأمر مطلقا مثل صح، وكذلك مع ماذا يكون؟ مع اسم فعل، اسم فعل الأمر ماذا؟ المضارع مثل أوه، وأيضا كذلك اسم فعل المضارع لا نهل معنى كثر، مثل ماذا؟ فما يذكر اسم فعل المضارع؟ هو قليل جدا مسموع في اسم فعل المضارع. أفتن أحسنت بمعنى أتضجر، تنتظر الله فيه، يكون واجب الاستثار. وكذلك أيضا مع أفعال الاستثناء، وانت أهل هذا، مع أنه يكون هو، لكن في هذه الحالة يكون وجوبا. الأصل القاعدة المعروفة عندكم بالنسبة لهو يكون ماذا؟ جوازا، جائز الاستثار إذا كان الضمير هو، لكن مع أفعال الاستثناء التي مرت معكم في الصحفة وغيرها التي سيأتي معكم إن شاء الله هنا، يكون ماذا؟ واجب الاستثار. مثلا إن شاء أفعال الاستثناء خلا وعد ويجب وحاشا، وسيأتي معكم في غير هذا، في غير التحفة سيأتي معكم في هذا الكتاب إن شاء الله، لا يكون وليس، ليس ولا يكون من أفعال الاستثناء تستعمل كذلك. واضح يا أخوان؟ وأيضا كذلك مع نعمة وبئس، إذا كان فاعله بإيش ضميرا ميز بإيش؟ بتمييز بعده، مثل نعمة رجلا زيد، أين الضمير؟ أين الفاعل؟ تقدم هذا الكلام يا أخوان عليه، نعمة هو رجلا ماذا؟ زيد، فيكون هنا الضمير إيش واجب؟ الاستثار مع نعمة وبئس، إذا ميز فاعله بإيش؟ بتمييز بعده، بتمييز ماذا؟ بعده، مثل نعمة رجلا زيد. من يعرف هذه الصيغة؟ تقدمت لأن الصيغة هذه من يعرفها؟ تقدم الكلام عليها، نعمة فعل ماض، ما في الرجل، نعمة رجلا زيد. الآن نحن نتكلم أنت وين رجلا تميز، وين الفاعل؟ تأتي أنها مستتر وجوبا أم جوازا؟ رجل هو أحسنت، وزيد نعم رجلا زيد، من حضرت معنا هو الدروس؟ لا ما قلت لك على الدرسات يا أخي، هو وجه هو زيد، حضر لمسلم محلوس نقوله هو زيد، وجه آخر الكل، هذه امتدى الجملة نعم، وقصي الجملة هذه خبر مقدم الجملة، وزيد مبتدا مؤخر احسنت. الشاهد اثنان ان فاعل نعمه نسبه عايش وجوبا احسنت. فالان عندنا مواضع غير هذه المواضع، هذه فقط التي يعرفها. الموضع الاول الذي ذكرنا غير المواضع في اسم فعل ايش؟ الامر، واضح. والموضع الثاني في اسم فعل المضارع، والموضع الثالث في افعال الاستثناء نطلق هكذا، والموضع الرابع الموضع الرابع بماذا؟ في نعمة وبئس، إذا ميز الفاعل بماذا؟ بتمييز، إذا ميز فاعلهما بتمييز، واضحة لتحفظ إن شاء الله في الاستثار الواجب. فعلى التنظيم فيها خلاف، الصحيح والله أعلم أنه جواز، جواز الاستثار في اسم التفضيل فيها خلاف. نعم أحسنت، فعل التعجب من الواجب كذلك، أفعال التعجب ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هذا فعل تعجب فاعله يكون مستدرا وجوبا كما يقول الأخ أحسنت. نعم، هل هذه بسنت؟ نعم كما تقول. أيضا انتهينا الآن أخوان المواضع التي يكون فيها الفاعل مستدرا وجوبا، تحفظ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وإما مستتر جواز فيما عدا ما تقدم، المستتر الذي هو جائز الاستتر فيما عدا ما تقدم من مواضع الوجوب سيكون جائزا، مثل يا اخوان جائز الاستثار يكون في الفعل الماض وغير نعمة وماذا وبئس وغير افعال الاستثناء، الفعل الماض غير نعمة وبئس اذا كان يعني فاعله موجود ضمير يكون جائز الاستثار. وايضا كذلك الموضع الثاني يكون فعل المضارع المبدوء بالياء، زيد يقوم جائز الاستثار. كذلك باسم الفاعل ايضا يكون جائز الاستثار، واسم المفعول كذلك، والصفة المشبهة واسم التفضيل على الراجح، هذه هي المواضع التي يكون الضمير فيها مستثرا جوازا. الموضع الاول الفعل الماض، والفعل الثاني الفعل المضارع المبدوء بالياء، والثالث ايش اسم الفاعل، والرابع اسم المفعول، والخامس الصفة المشبهة. وماذا نحصر احسن، نقول في الوسط الموضع الثالث، نقول في الوسط هو اسم الاسم الفاعل واسم المفعول والصفة ايش المشبه واسم التفضيل على الراجح، اما الضمير فيه جائز الاستثار على الراجح من اقوالهم. انتهينا الان من مواضع الجواز، وتحفظ يا اخوان هذا مهم جدا، ومع ذلك يخبط الشخص ما هو داري هو مستثر وجوبا او مستثر جوازا، هذا خطا. شخص يدرس المتممه وما يعرف مواضع الاستثار، في اي مواضع يكون واجب الاستثار والمواضع الاخرى يكون جائز الاستثار، هذا خطا، هذا من الاشياء التي يهتم بها احتاج اليها النحو. قال رحمه الله تعالى: واما مستتر جوازا كالمقدر في نحو زيد يقوم، ان من ميضان عنك يا اخي ان في الاعراب فوته. نعم فعل مضارع مرفوع متجردا من ناصب الجازم علامة رفع الضمة، تقديره هو والجملة سنت، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ والشاهد تترضى بالجوازة مثل فعل المضارع المردود لي سنت. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب الفاعل. واضح إن شاء الله. الضمير هذا الذي يكون مستترا لا يكون إلا من ضمائر الرفع، لا يكون إلا من ضمائر ماذا الرفع، إما أن يكون هذا الضمير فاعلا مثل إيش يقوم زيد، الضمير هنا فاعل أو نائب فاعل، فاعل، أو يكون نائب فاعل مثل ضرب زيد ضرب، مثل زيد ماذا ضرب. فمن يعرف هذا المثال عنك يا أخي؟ زيد يقوم، نعم زيد يقوم، زيد ضرب، نعم فعلة. أنتم ما تسافرون أنا مستغرب، لا نحن نتكلم وإن هذا المؤلف يقول ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب فاعل. فاعل قلنا مثل زيد يقوم، هذا الضمير فاعل، ونائب فاعل مثل زيد ضرب، بقي شيء محض التلقين. هات أعرف، لا بأس أعرف الجملة هذه، زيد مبتدأ وضرب هات ضرب نعم والجملة أنت بارك الله فيك. نعم هذا بخلاف يا أخوان الضمير المحذوف، هناك فرق بين الضمير المستتر وبين الضمير المحذوف، فالمستتر لا يكون إلا فاعلا أو نائب إيش أو نائب فاعل، هذا المستتر. أما المحذوف يكون إيش فاعلا، ويكون أيضا كذلك إيش مفعولا به، ويكون إيش مجرورا، ويكون مجرور، هذا المحذوف. أما المستتر لا يكون إلا فاعلا أو نائب إيش فاعل، وقلنا هذا بخلاف المحذوف فإنه يكون فاعلا أو ماذا أو مفعولا به أو مجرور بحرف جر محذوف معه. ها ثم كان فاعل مجاز. نعم أنت روي في شيء أفوان في هذا أو ما في شيء؟ ما هو الفرق بين الضمير المستتر يا أخي؟ الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف ايه نفسه اقول الله يحفظكم هذا البعض. الضمير المستتر لا يكون الا فاعلا او نائب فاعل، احسنت. والمحذوف اعم، يكون فاعلا ويكون مفعولا مثل مفعولا مثل ايش؟ فاعل مثل او اطعامه او اطعامه ايش يا اخوان؟ عشرات مساكين. او اطعامه فاعل هنا الضمير مع المصدر تقديره او اطعامه فاعل هنا ومفعول مثل بالنسبة للمحذوف مثلا ضربت الذي ضربته ضربت الذي ضربته اين العائد؟ محذوف تقديره ايش الذي ضربته اين الان محذوف هذا المحذوف مفعول او فاعل او مجرور؟ مفعول تقديره ضربته احسنت او مجرور مثل ويشرب مما تشربون ويشرب مما تشربون اي مما تشربون ايش منه العيب محذوف تقديره منه مع الجار الذي جره واضح فهذا هو الفرق يا اخوان بين المحذوف وبين المستتر المستتر كما سمعتم لا يكون الا فاعلا او ليس فاعل والمحذوف عن فاعل ومفعول وماذا ومجرور وايضا المستتر في حكم الموجود والمحذوف في حكم ايش المعدوم المحذوف في حكم المعدوم اما المستتر فهو في حكم الموجود فيعرف هذا ما هو غد نسأل عن الفرق بين المحذوف وبين المستتر الشخص ما يدري نحن الآن ما يدرون كيف يعني إلى غد الله أعلم هذا ما يصلح يا أخوان واحد ما هو ينظرها كذا بعينيه والقلب مشغول بشيء آخر يلا انتهي وقت عندنا درس آخر هذا ما يستفيد عمره كله ما يستفيد يجلس هكذا من درس إلى درس ويخرج كما يقال بخصيح هرين ما يصلح يا أخوان لابد من تركيز في الدرس مع المدرس ما عيون هكذا أنبار خوفون حتى المدرس من النظر أنا وأنتم أين أنتم ضرب المدرس لا يخاف منكم لأنه يعرف أنكم هكذا بس نظر أنا من رحم ربي طبعا هذا ما يصلح يا أخوان لابد من انتباه ونباهة كذلك والسؤال عن المهم الذي يحتاج إليه الطالب الآن منذ أن جلست يعني ماذا يسأل عن شيء إلا بعض الإخوة أشياء مهمة يسألون عنها جزاهم الله خيرا قال رحمه الله تعالى انتهينا من المستتر لا الكلام عن المستتر قال والبارز ما له صورة باللفظ وهذا التقسيم تقول بحسب الاتصال والانفصال وينقسم عند قوله وينقسم وينقسم إلى متصل ومنفصل عند قوله وينقسم تقول أي بحسب الاتصال والانفصال وينقسم أي بحسب الاتصال والانفصال تقدم الكلام على المستتر او تقدم الكلام اولا على تقسيم الضمير عموما قلنا الى اثنين مستتر وبارز ثم تكلمنا على المستتر وقلنا بان الاستتر على اثنين جائز وماذا وواجب واضح ان شاء الله فالان الكلام على البارز النوع الثاني من الضمائر قال والبارز ما له صورة في اللفظ اما المستتر كما تقدم ما ليس له صورة في اللفظ قال والبارز ما له صورة في اللفظ وينقسم الى قسم الى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد الا كتاء قمت وكافي اكرمك هذا بالنسبه للمتصل اما تقسيم البارز عموما فهو ما له صوره ماذا في اللفظ ما له صوره في اللفظ هذا هو البارز وينقسم الى قسمين متصل ومنفصل فالمتصل تعريفه يقول ماذا هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد ايش بعد إلا في حالة ماذا الاختيار كتا قمت وكاف أكرمك فإن التاء لا تقع بعد إلا لا يقال ما قام إلا تو ولا يتجه في ابتداء الكلام كذلك الكاف أيضا لا تقع بعد إلا ولا يتجه في ابتداء الكلام فلا يقال ما أكرم إلا ما أكرم إلا كا ما أكرم إيش إلا كا بمعنى ما أكرم إلا إيش إلا إياك ما يصلح لأن الكاف من الضمائر إيش المتصلة والضمائر المتصلة لا يبتدى بها الكلام ولا تقع بعد ماذا بعد إلا قلنا إلا في حالة الضرورة قلنا هنا المراد بحالة الاختيار أخرج بذلك الضرورة الشعرية فإن الضمير المتصل قد يقع بعد ماذا بعد إلا كما في قول الشاعر وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا في ديار الشاهد إيه إلا في وقع الضمير هنا بعد ماذا بعد إلا في الاختيار أم في الضرورة في الضرورة أما الاختيار فلا يجوز أن يقع بعد ماذا بعد إلا ومثل هذا أيضا قول آخر أعوذ برب العرش من فئة بقت علي فمالي عوض إلا هو ناصر علي فمالي عوض إلا هو ماذا ناصر إيش شاهد إلا هو وقع الضمير هنا المتصل بعد ماذا إلا هو هكذا إلا وبعدها خمسة هكذا فوقها ما تكتبون إلا هو يعني إلا إياه لا خمسة وعليها ضمة واضح الآن فالشاهد الآن في هذا البيت أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلا هو ناصر. الشاهد هنا أن الضمير المتصل وقع بعد ماذا؟ بعد إلا. هل في الاختيار في الضرورة؟ في الضرورة ماذا؟ الشعرية. أما في الضرورة كما هو معروف لديكم تبيح ماذا؟ ما لا يباح في الاختيار. فعلى هذا الضمير المتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. أما في الضرورة الشعرية فنعم قد يقع. انتهينا من هذا. كيف يا أخي؟ ما أعرف ما أسمع. ما يشوف. أي نعم غير الضرورة كلام النثر هذا ما يشوف في حالة الاختيار. أما في الضرورة فنعم قد يقع. أنا المراجع حالة الاختيار التي تقابل الضرورة الشعرية. قال رحمه الله تعالى قال وكاف أكرمك والمنفصل ما يفتتح به النصب عكس المتصل يا أخوان ويقع بعد إلا نحو أنا مؤمن وما قام إلا أنا. هذا بالنسبة لي المنفصل يفتتح به النصب كما سمعت أنا قائم ويقع بعد إلا ما قام إلا أنا. هذا المنفصل علم الإعراب. صالح يا أخوان ها أنا مؤمن بعد مثال آخر إياي مؤمن. أنا ضمير منفصل مبني على سكون في محل رفع ومؤمن خبر فنزة مرفوع على مترجع الضم الظاهر على آخره. وإياي مؤمن مؤمن ومؤمن خبر عندك علم هذا لا يجوز. نعم لأن إياي من ضمائر النصب وليس من ضمائر الرفع فما يكون مبتدا هنا مع أنه يبتدا به الكلام إياك ضربت فلا بأس. لكن هنا هذا السياق ما يصلح. إياي مؤمن أن تقول مبتدا لا لأن إياي من ضمائر النصب وليس من ضمائر الرفع. تأتي بضمير التكلم الذي هو من ضمائر الرفع فتقول أنا مؤمن أو نحن مؤمنون. أما إياي مؤمن لا ما يصلح. أحسنت. قال وما قام إلا أنا. ماشي. نعم قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له الإعراب وإلا ذاك حصر أو استثناء مفرغ. وأنا ضمير إيش منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والشاهد نعم شاهد أن الضمير المنفصل يقع بعد إلا ويبتدا به الكلام كما في المثال الأول. أحسن بارك الله فيك. قال وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. تقول هذا تقسيم بحسب مواقع الإعراب. وينقسم المتصل تقول هذا تقسيم بحسب مواقع الإعراب. وكل سهل باب الضمير يحتاج لكم تركيز ولا أطيب الصف ما شاء الله. سننتهي إذا من الضمير بركة من الله يا أخوان. نعم هذا التفتيح بحسب مواقع الإعراب. قال وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. فالمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربوا وضربت وضربتا وضربتا وضربنا. ضربتا باعتبار انه لمن للمؤنث. وضربنا هذا النوع الاول يا اخوان بالنسبه لي المتصل لما تقسيم هنا بحسب مواضع الاعراب. فان المتصل يقع مرفوعا كما سمعت في هذه الامثال وضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما الى اخر ذلك. اي شيء ضربتن لا ما في خطا. لا اتصل بعامله لم يفصل بينه وبين عامله فاصل. هذا هو المراد بالاتصال انه يقع بعد عامله مباشره. والمتصل ان شاء الله من قسم المتصل ايش قال هنا؟ وينقسم المتصل الى مرفوع ومنصوب ومجرور. هو الان المساله هنا المؤلف رحمه الله تعالى يجعل المتصل من قسم ايش؟ البارد، صح؟ لان البارد كما تقدم الى قسمين، بارد متصل وبارد ماذا؟ منفصل. فهو الان يجعل المستتر من قسم ماذا؟ البارد. وهذا مشكل، وهذا ماذا؟ مشكل في ضرب وضربه، ضرب وماذا؟ وضربت. اما في غير ذلك فلا. وبعضهم يجعل المتصل نعم من قسم ماذا؟ من قسم المستتر، يجعله المستتر لهذا المتصل المستتر، المتصل الذي هو بعد فعله، يجعله من قسم المستتر المتقدم، ليس من قسم البارد الذي بعد فعله. وهذا راي لبعض النحاة. الان هذا الكلام مبني على الخلاف، مبني على الخلاف بينهم. نقرا عليكم كلام الشارع. قال: وما اسهمه كلامه عند قوله هنا ايش يا اخوان؟ والاعراب ضربنا فاعل وفعل ماض. وما اسهمه كلامه من ان الضمير في ضرب وضربت متصل مع انه مستتر، واضح؟ لا يوافق ما قدمه من ان المتصل قسم من البارد، لا يوافق ما قدمه من ان المتصل قسم من البارد الذي هو قسيم المستتر، بل يوافق كلام غيره الصريح في أن المستتر قسم من المتصل. هذا الذي يظهر الله أعلم، أن المستتر قسم من ماذا؟ من المتصل. هذا الذي يظهر. نعم، المستتر قسم من المتصل. المستتر لما هذا ظاهر، الظاهر من قسم البارد، الظاهر من قسم البارد. بقي معنى المستتر من أين أقسام؟ هل هو من البارد أم من المتصل؟ الآن هذا تبتين فيه إشكال فقط. الآن هو المؤلف رحمه الله تعالى يجعل المتصل ماذا؟ من قسم، لا، المتصل قال الضمير لابتين المتصل ومنفصل، فيجعل المتصل من قسم البارد، واضح؟ وبعضهم هنا يجعل ماذا قال هنا؟ المستتر من قسم ماذا؟ قال: وهو قسيم المستتر، بل يوافق كلام غيره الصريح في أن المستتر قسم من المتصل، المستتر قسم من المتصل. وهذا صحيح انه مشكل، وانا قد اشكل علي ايضا ايما اشكال، فنشموني ذكر هذا بس ما اصلحه وماذا يعني اراد، فان شاء الله ينظر قد ايش اراد بهذا. المهم على الخلاف المبني، هل المتصل من قسم المستتر او من قسم البارد، فينظر ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: دعونا مع التسليم هذا الواضح. الان محل اعراب يا اخوان بالنسبه للمتصل هو ايش؟ ثلاثه مواقع يكون فيها مرفوعا ويكون فيها منصوبا ويكون فيها ماذا؟ مجرور، هذا المتصل. قال رحمه الله تعالى: وينقسم المتصل الى مرفوع ومنصوب ومجرور. فالمرفوع: ضربت وضربنا، وضربت وضربتي، وضربتما وضربتم وضربتن، وضرب وضربا، وضربوا وضربه، وضربتا. لا لا، باعتبار التأنيث، لا بس مؤنث ومذكر. نعم. قال: وضربت وضربتا وضربنا. والمنصوب نحو: أكرمني وأكرمنا، وأكرمك وأكرمك، وأكرمكما وأكرمكم، وأكرمكن وأكرمه، وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. هذا الثاني الذي يكون منصوبا. إن شاء الله إعراب واضح يا أخوان. بالنسبة للنون التي مع أكرمني، نون إيش؟ الوقاية، كما هو معروف لديكم. والضمير هي الياء، هذه من ضمائر ماذا؟ النصب، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل مستتر تقديره هو، أكرمني هو، كذلك ما عدا ذلك. ضربني، كيف؟ ضرب فعل الماضي، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون لجمع الإناث، النون التي في ضربهن لجمع الإناث لا محلها من الإعراب، والضمير هي الهاء ضربهن. بقي شيء ما هو واضح في هذا. وأكرمكن كذلك، أكرمكن الكاف هي الضمير في محل نصب مفعول به، والنون التي بعد الكاف لجمع الإناث لا محلها من الإعراب حرف. ليس أيضا المشكل كيف؟ أكرمكما الكاف هي الضمير، والميم والألف للتثنية. بعضهم يقول الميم العماد والألف للتثنية، الأمر سهل. منهم من يقول الكل الميم والألف للتثنية، وبعضهم يقول الميم العماد والألف للتثنية، الأمر سهل في ذلك. في شيء أيضا مشكل في إعراب الضمائر: ضربتان، ضرب فعل ماض، والتاء هذه تاء التانيث حركت من التقاء الساكنين، والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضربتا كيف؟ أي نعم وجوبا يؤتى بها مع الفعل. نعم وجوبا أكرم كنا تكلمنا عليه، وأن الكاف هي الضمير والنون هذه حرف من جمع الإناث لا محل من الإعراب. قال رحمه الله تعالى: والمجرور كالمنصوب إلا أنه دخل عليه عامل الجر. المجرور كالمنصوب أي أنه يكون للمتكلم ويكون للمخاطب ويكون ماذا؟ للغائب. هذا معنى كلامه والمجرور كالمنصوب أي أنه يكون للمتكلم الياء وماذا؟ ولا. وكذلك أيضا يكون ماذا؟ للمخاطب الكاف وأخواتها. وأيضا كذلك يكون لماذا؟ للغائب الهوى ماذا؟ وأخواتها. فهو كالمنصوب من حيث العدد، من حيث العدد من كم عدده يا أخوان المجرور؟ من 12 ضميرا كالمنصوب الذي هو من 2 أيضا 10 ضميرا، فالعدد واحد. إلا أن الفرق بين المنصوب والمجرور أن المجرور دخل عليه عامل الجر، أن المجرور دخل عليه عامل الجر والمنصوب دخل عليه عامل النصب. هذا هو الفرق خلاص. وإلا الضمائر هي الضمائر، الضمائر هي ماذا؟ الضمائر. إلا أن الفرق بينهما أن المنصوب دخل عليه عامل نصب والمجرور دخل عليه عامل جر. وعامل الجر إما حرف أو إضافة، وعامل الجر إما حرف أو ماذا؟ أو إضافة. إضافة مثل جاء غلامه وجاء غلامك وجاء المتكلم غلامي وجاء المتكلم ماذا؟ غلامي. واضح الآن؟ فعامل الجر إما حرف أو إضافة. رد معكم تبعية لكن بغيرها. قال رحمه الله تعالى: والمجرور كالمنصوب في العدد في نفس الصورة كرة الضمائر، إلا أنه دخل عليه عامل الجر نحو مر بي ومر بنا إلى آخره، إلى آخره. مثل إيش؟ المخاطب مر بك، مر بك، مر بكما، مر إيش؟ بكما، مر بكم، مر بكنا. والغائب مر به، مر بهما، ومر بها، مر به، مر بها، مر بهما، مر بهم، ومر بهن. واضح الآن؟ هذا هو إلى آخره. فعلك يا أخي مر بي إعراب، مر بي، مر فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم جاهز مرة هو. نعم والبحر جر، والياض ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجار مجرور متعلق بالفعل. قلت له شان في قواعد الإعراب فهذا خطأ، يذكر الشخص الجار المجرور وما يذكر المتعلق به. سمعت؟ لابد أن تذكر المتعلق. قال رحمه الله تعالى: ومر بنا. كذلك أيضا البحر جر ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر إلى آخره.